بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما زلنا مع آيات سورة التوبة. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يقول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بتغليظ الكلام وترك الرفق أو بإقامة الحدود عليهم أو بالسيف إذا أظهروا النفاق. أولا، في الأمر بمجاهدة الكفار قال بالسيف، وهذا واضح، جاهد الكفار بالسيف. ثم لما جاء لي الكلام عن المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، ذكر ثلاثة أمور في جهاد المنافقين، وكأنها ثلاثة أقوال. قال الأول تغليظ الكلام وترك الرفق، هنا يفسر جهاد المنافقين، كيف يجاهد المنافقون. فأول حاجة ذكرها قال تغليظ الكلام وترك الرفق، الثانية قال إقامة الحدود عليهم، الثالثة قال السيف إذا أظهروا النفاق. طيب، ما الداعي لأن يكون في تعدد أقوال هنا وأن يكون الكلام مختلف عن الكلام في مجاهدة الكفار؟ ما الداعي إلى ذلك؟ نحتاج أن ننتبه لهذا، لأن ده أمر منهجي مفيد في النظر في التفسير. يا أيها النبي جاهد الكفار، الأصل في الجهاد إذا أطلق في القرآن الجهاد اللي هو معروف، الجهاد القتال في سبيل الله، يجاهد الكفار، فيكون هذا بالسيف. طيب المنافقين، وجاهد الكفار والمنافقين، طيب ليه ما يقالش أيضا المنافقين جاهدهم بالسيف؟ يعني لماذا لا يقال مثل هذا؟ الداعي للنظر في صفة الجهاد والخروج بها عن قضية أن تكون بالسيف مطلقا هكذا في شأن المنافقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين، وهذا أمر مهم، مش في هذه القضية بس، ده بصفة عامة كأمر منهجي في النظر في القرآن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم موضح لمعاني القرآن، مش شرط يكون تفسير على اصطلاح التفسير، ولكن هو موضح لمعاني القرآن. بمعنى ما ينفعش حد يجي يقول مثلا أن المراد هنا في الآية قتال، أن يقاتل المنافقون، ويتقال ما هو الآية بينا هي واضحة. ما ينفعش تاخد الآية كده من غير ما تنظر في التطبيق النبوي لهذه الآية. يعني على كلامك إن قلت أن معنى الآية ذلك، أن معنى الآية إن هو يقاتل المنافقون، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر ولم يفعله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهنا لازم يكون مستحضر، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين؟ كانوا موجودين، والنبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على المنافقين أو بعض المنافقين. طب لما يطلعوا عليهم لماذا لم يقاتلهم؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور بقتالهم هنا. فينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصح أن يقال فيه أنه جهاد للمنافقين. لذلك نجد بقى هذه الأقوال التي يقولونها، والداعي هنا مش قضية أن كلمة جهاد تحتمل كذا أو كذا، مش ده الداعي، أيوة هي كلمة جهاد تحتمل، لكن ليس هذا هو الداعي لأن تتعدد الأقوال في قضية جهاد المنافقين صورتها. الداعي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين، فعرفنا أن الجهاد هنا للمنافقين أمر مختلف عن الجهاد، كيفية الجهاد للكفار. فقالوا تغليظ الكلام وترك الرفق، فهذا من الجهاد، من مجاهدة المنافقين. إقامة الحدود عليهم، قالوا أيضا هذا من مجاهدة المنافقين. قال أو بالسيف إذا أظهروا النفاق، وإذا أظهر النفاق صار كافرا في الظاهر، خلاص إذا أظهر النفاق صار كافرا في الظاهر فيجاهد عند ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال مصيرهم، يا بئس المصير مصيرهم، يحلفون بالله ما قالوا. يقول نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر عدة روايات في سبب نزول هذه الآية، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول يحلفون بالله ما قالوا، نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة إذ طلع رجل أزرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق وجاء بأصحابه وحلفوا بالله أنهم ما قالوه، فحلفوا بالله أنهم ما قالوا هذا. وإذا طلع رجل أزرق، الرجل الأزرق العرب بتطلق الرجل الأزرق على اللي هو لونه يميل إلى السواد، يقولون فيه أنه أزرق، أو اللي هو قد يكون عينه فيها زرقة. فهذا سبب ذكره. يقول أو، وذكر سببا آخر، أو نزلت في جلاس ابن سويد حين قال إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا لنحن أشر بنا الحمير، ومعه ابن امرأته، ومعه كان مع جلاس وهو يقول هذا ابن امرأته ربيبه يعني، وهو اسمه عمير بن سعد، ومعه ابن امرأته، فأوعده بأن يذكر قوله هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل أقلت كذا وكذا؟ فحلف، فنزلت الآية يحلفون بالله ما قالوا، أو أنها هذا فيه نزلت الآية. أو ذكر سببا ثالثا، أو نزلت في ابن أبي حين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر وحلف. وكلها متشابهة في قضية أنهم قالوا شيء ثم يحلفون بالله أنهم لم يقولوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قال سبه أو تكذيبه، يعني أن هذه هي كلمة الكفر، إما السب أنهم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه التكذيب هذه كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان، هنا يفسر قوله وكفروا بعد إسلامهم، وهذا هذه العبارة في التفسير جميلة. يقول أظهروا الكفر، كفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان، لأن لسائل أن يسأل يقول وكفروا بعد إسلامهم كيف هم منافقون أصلا، يعني كيف هم منافقون، يتقال كفروا بعد إسلامهم إذا هم أصلا من الأول كفار في الباطن، كفروا أظهروا كفرهم في الظاهر بعد إسلامهم الذي كان في الظاهر. وهذا يشبه ما ذكرناه سابقا ربما المرة السابقة تقريبا في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صح كده، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنه قد كفرتم إنه أظهروا الكفر بعد الإيمان الذي كانوا قد أظهروه سابقا. وكفروا بعد إسلامهم وهموا، قال قصدوا بما لم ينالوا. وذكر هنا أيضا عدة أخبار قيل فيها أن هذه الآية نزلت فيها. نفهم الأول التركيب الآية، وهموا قصدوا بما لم ينالوا، بالشيء الذي لم يستطيعوا أن يصلوا إليه، قصدوا شيئا أن يفعلوه ولم يستطيعوا أن يفعلوا، وهموا بما لم ينالوا. فقال هنا يقول ما قدروا عليه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة التي بطريق تبوك، وهذه فيها قصة والقصة ثابتة في ان هم كانوا في طريق تبوك، ان في مجموعه من المنافقين ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك. القصه ثابته كقصه، كقصه موجوده في الخبر في الرجوع من غزوه تبوك، هذا موجود. لكن كون القصه سبب نزول لهذه الايه هذا غير ثابت، لكن هو الثابت القصه، اقصد القصه نفسها هي الثابته. وقيل بقى فيها وهي مشهوره جدا القصه دي ان هي تذكر في تفسير هذه الايه. قال: وهم بما لم ينالوا، قال ما قدروا عليه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة التي بطريق تبوك، أو ثانية قال أو من قتل ابن امرأة الجلاس حين أوعد السعاية. إيه ابن امرأة الجلاس حين أوعد السعاية؟ ما هو ذكر سابقا قصة الجلاس بن سويد، إنه لما قال هذا فابن امرأته عمير بن سعد قال له أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله أنه ما قال. فهنا وهم بما لم ينالوا، قال هنا بقى أمر آخر في ما الذي هم به ولم ينالوه، أنهم قصدوا قتل عمير بن سعد ابن امرأة الجلاس حين أوعد السعاية، لما توعد أنه سينقل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا بما لم ينالوا، هموا بقتله ولم يفعلوا. يقول أو هذه ثالثة يذكرها، يقول أو أرادوا أن يعقدوا على رأس ابن سلول تاجا يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئلوا عن هذه الإرادة حلفوا أن ما أردنا، حلفوا أن ما أردنا ده أمر خلاص ده، لكن ما يتعلق بهم بما لم ينالوا، يبقى الشيء الذي هم به إن هم يتوجوا عبد الله ابن أبي ولم يفعلوا ذلك. ذكر هنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة أخبار في هذا. وهم بما لم ينالوا، قال وما نقموا ما أنكروا وما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال وحاصله أنهم جعلوا الشكاية والعيب موضع الشكر والمدح، فإنه ما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته بعدما كانوا في ضنك وضيق. هنا يقول وما نقموا، لم ينقموا شيئا إلا شيء، إلا ما الذي نقموا؟ نقموا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فتقول هذا مما لا ينقم، ده أصلا ده شيء يمدح، هذا شيء يشكر، هذا مما لا ينقم. فهو هنا يقول أنهم جعلوا الشكاية والعيب موضع الشكر والمدح، يعني كان الأصل أن يكون هنا فيه شكر ومدح، فجعلوا مكانه الشكاية والعيب. وهذا الأسلوب يعني له نظائر فيه، له نظائر في القرآن. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا منه، مثلا في قوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا مما لا ينقم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. يقول فإن يتوبوا يكوا، أي التوب خيرا لهم، يكوا خيرا لهم، يكوا التوب اللي هي التوبة المفهومة من إيه؟ من قوله يتوبوا، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، خيرا يكون هو خبر يكوا. يقول فتاب الجلاس وحسنت توبته، وإن يتولوا بالإصرار على النفاق يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، قال ينجيهم من عذابه. ونلاحظ هنا قضية يعني أن هذه السورة هي سورة الفاضحة وهي سورة التوبة، هي سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين كما هو معلوم وكما هو واضح من الآيات في في في قراءتها، كلام الذي ذكرناه قبل ذلك في موضوع السورة في البداية، وكذلك هي سورة التوبة إن أكثر سورة ذكرت فيها التوبة مشتقتها. ونجد إن في ذكر هذه الجرائم من المنافقين وذكر جرائم غيرهم أيضا في هذه السورة نجد دعوة هؤلاء إلى التوبة بعد هذه الجريمة وبعد كلمة الكفر، ويقولونها ويحلفون بالله أنهم لم يقولوها ويهم بأشياء مما لم ينالوه، ثم يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. وإن يتولوا قال بالإصرار على النفاق يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. طيب يعذبهم الله عذابا أليما في الآخرة، ما هو العذاب الأليم الذي يعذبون به في الآخرة؟ ما العذاب الأليم الذي يعذب به هؤلاء في الآخرة؟ جهنم في الدرك الأسفل من النار، دول المنافقين، دول في الدرك الأسفل من النار، صح ولا لا؟ طيب ما العذاب الأليم الذي يعذبون به في الدنيا؟ الهموم، ما شاء الله تبارك الله. الخزي في الدنيا. ما الخزي؟ أي خزي؟ في خزي يذكر مثلا في شأن اليهود مثلا، الجزية ونحو هذا، هي ترهقهم ذلة. أي ذلة؟ نفس الكلام، وهي اللي هي الذلة بتاعت الجزية مثلا، ولا ده اللي هو كونهم أذلاء في نفوسهم يعني مثلا. طيب نلاحظ هنا إن في تفسير العذاب الأليم في الدنيا في مواطن مختلفة في القرآن، وهنا الحاكم في هذا الأمر سياق الكلام، وطبعا السياق مع حاجات تانية، السياق مع نظر في أحوال تنزل القرآن إلى آخره. يعني العذاب الذي يذكر في الدنيا أحيانا في بعض المواطن يفسر مثلا العذاب العاجل في الدنيا، في بعض المواطن، لا أقصد هنا في الآية طبعا، العذاب العاجل في الدنيا تنزل عليهم صاعقة رجفة ريح صرصر نحو هذا، ده يذكر مثلا في عذاب الدنيا. أحيانا عذاب الدنيا لما يذكر، وهذا في مواطن كثيرة، يذكر العذاب مثلا ما وقع في بدر، وهذا كثير جدا عند مفسري السلف في كثير من المواطن، هو يفسر عذاب الدنيا يروح اللي ما وقع في بدر، ما وقع في بدر من قتل الكفار ورؤوس الكفار والأسر لهم ونحو هذا، أو العذاب الأليم في الدنيا القتال، إن هم يقاتلون بصفة عامة سواء بقى في بدر أو في غيرها. أحيانا العذاب الأليم أو يذكر أو برضه يدخل فيه مثلا زي ما أخونا ذكر الخزي أو كده، يذكر مثلا الجزية، الأحكام اللي متعلقة بأهل الكتاب مثلا اللي فيها الصغار لهم ونحو هذا. طيب هو أنا دلوقتي عاوز أعرف، يعني العذاب الأليم تفسر كده وتفسر كده وتفسر كده، ما هو بحسبها. هنا لما يبقى الكلام على المنافقين، ما ينفعش حد لأول وهلة يروح قايل يبقى العذاب اللي في الدنيا اللي هو نزول الصواعق عليهم مثلا، الرجفة مثلا، هذا كلام منفصل عن سياق الآية. لماذا منفصل عن سياق الآية؟ هتقول طب ما هو ده ممكن يكون تهديد ليهم، ممكن يكون تهديد ليهم، احذروا وإيه اللي حصل لكم، يحصل لكم كذا. هو هنا في الآية نعم فيها تهديد، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم، يقول وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. طب هم إيه اللي وقع منهم؟ إيه اللي وقع منهم؟ في ناس تابت زي مثلا ما ذكر توبة الجلاس، وفي ناس تولت. هؤلاء الذين تولوا من المنافقين في زمن نزول الآيات، نزلت عليهم صاعقة، جت رجفة، لا، فهنلاقي المفسرين هنا ما يفسرهاش بكده، وإنما نجد مثلا من أشهر الأمور التي تذكر مثلا كما ذكرتم، قالوا من أشهر الأمور التي يذكرونها هنا، يقولون مثلا الهموم والهم والغم مثلا، وفي غير ذلك يذكر، ولكن الشاهد إن هو يكون شيء مناسب لشيء وقع لهم. يعني مثلا مما يذكر في العذاب الأليم في الدنيا إنه أنهم ينفقون في الدنيا هو ينفق غصب عنه دون أن يحتسب أجرا عند الله، فيبقى هو بينفق، المؤمن لما بينفق ويحتسب الأجر عند الله، فهو نفسه هو بينفق، بتبقى نفسه سمحة ثم يجد جزاء ذلك في الآخرة. المنافق بينفق عشان يقولوا عليه منفق، فهو متأذي وهو بينفق ثم لا يجد أجر ذلك في الآخرة، فيكون هذا التأذي بتاعه في الدنيا، يكون بيتعب في المال ثم يتأذى وهو ينفقه، هذا من عذاب الدنيا. فالشاهد أن كل ده داخل، ولكن يذكر الشيء الذي يتناسب مع ذكر المنافقين واللي يكون وقع، لأن منهم من تولى والله وعده حق، وهم قد تولوا كما ذكرنا. طيب فهنا لما نجد مثلا في أقوال السلف أحيانا يقول يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أنا بس عاوز أنوه على حاجة اللي هي فكرة التعامل مع بعض مسائل أصول التفسير بطريقة كأنها حساب مثلا، كأنه بيتعامل في مسألة حسابية، دخلها في معادلات، عمرها ما تبقى كده، عمرها ما تبقى كده. ينظر مثلا فيقول مثلا انا هقرا مثلا لقيت مثلا من السلف من فسر عذابا اليما في الدنيا بالهموم والغموم، واروح التفسير بالمثال. لا، ما تقولش تفسير بالمثال وتعدي كده، ممكن يكون مثال لكن ما تعديش كده. اشمعنى ده اللي بيتقال؟ والا لن نفقه، لن نفقه ايه المراد هنا؟ كل حاجه هتبقى قصدها مثال، وهذا مش عارف مين. لازم الانسان يتامل، لازم يتامل لماذا قيل هذا بالخصوص. هو مثال مما يصح ان يكون مثالا، لان مش كل حاجه هتصح هنا. مش يقول بقى كل ما يطلق عليه عذاب في الدنيا يدخل في هذه الايه، لا، كل ما يقال فيه ان هو عذاب في الدنيا ويكون قد وقع بالمنافقين ممن تولى وظل على هذا، هو ده اللي ينفع اقول المثال منه. واضح؟ طيب، الشاهد هنا اللي عاوز بس انوه ليه قضيه ان احنا التعامل مع اقوال السلف بهذه الصوره، اقوال السلف التالت في التفسير اللي هو التفسير بالمثال ويجري، هذه السطحيه في التعامل مع هذه الاقوال، هذه السطحيه في التعامل مع هذه الاقوال. لازم انظر شويه، هو مثال لايه؟ طيب هو مثال لايه؟ وعلى جانب اخر، على جانب اخر نجد ان هذا الباب من الابواب اللي وقع فيها توسع. التوسع دي مش كلمه مذمومه، توسع ده توصيف في مثلا قضايا الوجوه والنظائر مثلا. فنجد مثلا في ابواب الوجوه والنظائر ربما يقول مثلا، ياخذ مثلا كلمه زي مثلا زي هنا عذاب الدنيا مثلا، فيقول ممكن ترد بمعنى كذا زي هنا، وترد بمعنى كذا زي هنا، وترد بمعنى كذا زي هنا. ضبط مثل هذا، ضبط مثل هذا بهذه الصوره صعب جدا ان حد يضبط الوجوه التي من هذا القبيل في ابواب في علم الوجوه والنظائر، اللي يحاول يضبط هذه الوجوه اللي من هذا النوع بهذه الطريقه، ده شيء صعب جدا. يضبط ايه؟ يضبط ايه؟ لازم يشوفها في السياق حتى يستطيع ان هو يستوعب كيف فسرت، وهنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا بحسب ما يتناسب في السياق. طيب، ثم قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، وذكر بعد كده نزلت في من على طول، ولكن الأول يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا. اللام هنا دي لام قسم، لام قسم، فإن العهد كأن في معنى القسم. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنصدقن، هذه يعني تصح إن هي تبقى كأنها جواب الشرط إنه ينفع، وكأنها جواب القسم أيضا يعني كمعنى، كمعنى، لكن هي بتبقى جواب في الإعراب، جواب واحدة فيهم يعني. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: نزلت في ثعلبة ابن حاطب، التمس الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكثير ماله، وعهد أن لو رزق ليعطي كل ذي حق حقه. فلما رزق غنما تضيق بها المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الزكاة منه، فأبى وقال: ما هذه إلا أخت الجزية. فلما نزلت الآية جاء بالزكاة، فقال إن الله تعالى، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى منعني أن أقبل منك. فجعل التراب يحثو على رأسه، يعني فجعل التراب يحثوه على رأسه، يحثو التراب على رأسه. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قبل منه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. قصة ثعلبة ابن حاطب هذه مشهورة طبعا، تذكر في هذه الآية. وهنا هنحتاج ان احنا نقف وقفة وجيزة في هذه القصة وتعامل المفسرين معها. أولاً، هذه القصة، قصة ثعلبة ابن حاطب، من حيث الإسناد، من حيث الإسناد القصة إسنادها ضعيف، القصة إسنادها ضعيف. ثم إذا نظرنا عند المفسرين سنجد أن أكثر المفسرين، إن لم يكن كل المفسرين، بيفسروا بهذه القصة. يعني إذا نظرت أكثر المفسرين لا يذكرون في هذه الآية إلا في قصة ثعلبة بن حاطب، ولا يحمل الأمر على إن أصل المفسر ده كان بيجمع الروايات من غير ما يدقق. لا لا، حتى المحررين من المفسرين اللي بيدققوا في مثل هذا يذكرون هذه القصة في التفسير، وتوارد على ذلك المفسرون. تجد ابن جرير الطبري ذكرها، ابن عطية ذكرها، غيره كله تقريبا بيذكر هذه القصة. بل حتى يعني مثلا ابن كثير رحمه الله يعتبر فيه نوع تشدد في قضية الأسانيد أحيانا في بعض الأخبار أو كده، ومع ذلك ذكر هذه القصة كما أورد المفسرون، يعني كأن من كتر هو كل المفسرين بيذكروها، كل المفسرين بيذكروها، فهي أمر توارد عليه المفسرون. فهنا بنحتاج بقى نقف وقفة، هي وقفة منهجية أكثر منها تحرير لقضية هل هو سبب النزول أو لأ. أنا عندي دلوقتي قصة توارد عليها المفسرون في ذكرها في سبب نزول هذه الآية، ولا نجد عند المفسرين، عند أكثر المفسرين من المحررين، انتقاد لمتن القصة. لا نجد انتقادا لمتن القصة. يعني ايه انتقاد لمتن القصة؟ لأن متن القصة نفسه، هي القصة أصلا مروية بأطول من هذا، سياقها طويل عن كده. لا نجد انتقادا لمتن القصة نفسها. القصة نفسها متنها في أشياء ممكن تنتقد، يعني في أشياء ممكن تنتقد. يعني مثال مثلا من هذه الأشياء، إن ممكن حد يقول طيب هذا الرجل لما نزلت الآية أراد أن يتوب، فذهب ليدفع الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذ منه، فجعل يحثو على رأس التراب، لأن هذا يدل على شدة ندمه في ذلك. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أنه يدفع الزكاة لأبي بكر، فلم يأخذها منه، ولم يأخذها منه عمر، ومات في خلافة عثمان. فهذا ممكن البعض يرى فيه شيء عجيب في المتن، يعني طب هذا الرجل يريد أن يتوب، يعني شيء عجيب في المتن. فقد يقول هذا أيضا، يعني ذكروا بعض المتأخرين، إن قالوا، ومش بعض المتأخرين بس، يعني ورد عن بعض القدامى في غير التفسير في كلامهم في هذه القصة انتقاد لها من حيث المتن، يعني كأن المتن في نوع في نكارة يعني. وفي أشياء أخرى ممكن في المتن يكون عليها ملحظ، واللي أنا ذكرته دلوقتي وغيره كله عليه أجوبة، كله عليه أجوبة. ولكن أنا أريد إن إحنا ننتبه لفكرة أن من ذكرها من المفسرين، من المحررين، مش الناس اللي حتى بيكتفي بالرواية يروي وبس مثلا، لا، هو يحرر وينقد ويناقش، لم يناقشوا متن الرواية ولم يستنكروا متن الرواية، لم يستنكروا متن الرواية. فمنهجيا، منهجيا ما ينفعش ان انا اجي اتعامل مع هذه الرواية في التفسير دلوقتي فاروح قايل وهذه الرواية لا تصح ان تكون سبب نزول وهي منكرة متنا كمان، وشيلها تماما، وهذا مما دس في كتب التفسير وشوية الكلام اللي بيتقال ده. لو واحد مجتهد وصل باجتهاده، لو واحد مجتهد وصل باجتهاده انها ليست سببا لنزول الآية، واجتهاد منضبط على ضوابط الاجتهاد، مش اصلا مش حاسس ان القصه مش حلوه فمش جايه معاه تبقى سبب نزول، التفسير مش كده، التفسير مش كده، التفسير علمي مش بالاحاسيس والخواطر. فهو اعمل قواعد العلم، هو عنده ان هو يعني عنده مؤهلات الاجتهاد في مثل هذا، فذهب الى انها ليست سببا للنزول، ما فيش اي مشكله، لان هي المساله ما فيهاش اجماع، هي المساله ما فيهاش اجماع، ذهب الى انها ليست سبب نزول، ما فيش اي مشكله. يعني ليست قضيته هي سبب النزول ومش سبب النزول، ولكن القضية إن حد يعتبر أن القول بأنها سبب النزول أمر فيه نكارة شديدة ويخالف أصول الشريعة ويحمل الأمر بهذه الطريقة. دايما يا جماعة النظر في كلام العلماء المتقدمين، تكلم على تفسير أو غيره، غلط التعامل معاه وأنا داخل من بر عليه بقواعد حاكمة. هو ممكن يكون صح وهو ممكن يكون غلط، مفيش اي مشكلة طبعا، بس لما بيتواردوا على مسألة كتير كتير يقولوها لازم اكون حذر شوية وانا بقول غلط. بس ما ينفعش ابقى انا داخل بقواعد حاكمة. يعني ايه قواعد حاكمة؟ ان انا مثلا داخل بقاعدة حاكمة بتقول حتى يثبت سبب النزول لابد ان يكون صحيحا، او انا داخل بقاعدة حاكمة، دخلت بقى الطبري جاب ده، لا ده ضعيف، يلا ابن عطية ده ضعيف، مش عارف مين ده ضعيف، ابن الجوزي ذكرها ضعيف، كله ضعيف ضعيف، حتى ابن كثير الحافظ، ابن كثير واللي معروف بشيء من التشدد في مثل هذا أصلاً في الأسانيد أحياناً، في الأسانيد أحياناً في التفسير على غير ربما طريقة المفسرين الشائعة، ومع ذلك ذكرها، أقول لا ما هو برضو ده ضعيف يعني. أنا هو أصل القاعدة بتقول كذا، أصل إحنا ما ينفعش نقبل سبب النزول إلا إذا كان صحيحاً. لا، هو التعامل ساعتها، هذا المدخل على كلام أهل العلم مدخل غير صحيح، مدخل غير صحيح. المدخل الصحيح ان انا ادخل جوه من جوه واشوف كيف اتعامل هو وكيف اتعامل غيره معها. يعني انا دلوقتي لو انا عندي حد، لو انا قلت مثلا ان سبب النزول، مش هقول ان ده سبب النزول الا اذا كان صحيحا، هي دي قاعده ممكن تكون القاعده صحيحه وممكن تكون القاعده، ممكن تكون قاعده كليه وممكن تكون قاعده اغلبيه وممكن تكون قاعده غير صحيحه، ما اعرفش. فاللي بيحصل ان انا بشوف ممارسات المفسرين ومن خلالها، مش انا يعني او انت، لا انا قصدي ان شخص ما بيبحث فبينظر في ممارسات المفسرين، وممارسات المفسرين هي اللي تحكم على هذه القاعده اصلا، لان احنا ما جيناش دلوقتي نخترع قواعد نحاكم بها المفسرين، وانما هو اصلا ما كانوا بيفسروا وبعدين احنا بننظر وبنشوف هم فسروا ازاي، ننظر نشوف فسروا ازاي. فلا بد ان ينتبه طالب العلم بالخصوص. انا عارف ان ممكن يكون حد يريد ان يعلم، واحد مثلا، حد مثلا بيقرا في التسيه ده سبب النزول، لا خلصنا عدينا ماشي، هذه معرفه يريد ان يعرف، خلاص هيعرف كلامه ويقلده ويمشي. لكن دلوقتي طالب علم، المفترض طالب علم يحترم المنهجيه العلميه ويحترم تراث السابقين ويحترم كتب اهل العلم ويحترم هذه العقول، المفترض لما يتعامل طريقه تعامله تبقى مختلفه. وإلا بقى أنت قاعد بتاخد تفسير فلان وتفسير فلان ليه؟ ما تروح أنت كده شمر كمامك واكتب لنا أنت تفسير وحط أنت فيه الحاجات اللي أنت شايفها صح وخلاص. قاعد واجع دماغك بتراث ليه؟ وقاعد بتدافع عن التراث ليه؟ يعني ليه أنت بتدافع عن التراث؟ ما في ناس بتشتم التراث، ما أنت بتشتم التراث برضه، بس أنت بتشتمه بنوع من الشياكة، بتغفل كل دول. صح التعبير، متغفلين، تعبير ان كل دول مغفلين لم ينتبهوا ان هذه القصه مش عارف. لا، لازم هم ليه ذكروها ولم ينوهوا على ان فيها نكاره، وده وده وده وده، مش واحد مثلا فاتته، ها لماذا لم ينوهوا؟ هذا ممكن تقول فيها، ممكن لو حد مجتهد يقول ان فيها نكاره ما فيش اي مشكله، بس لازم تقف هنا وقفه وما تدخلش بمنتهى البساطه تشطب وتقول لا القصه دي قصه ضعيفه شيل، قصة ضعيفة شيل. تجد مثلا في المختصرات، مثلا حتى من يختصر ابن كثير، يعني أنا بعتبر ابن كثير متشدد في تعامله مع الأحاديث في التفسير إلى حد ما، إمام كبير، ولا في شيء من التشدد أحيانا، بيتعامل أحيانا في بعض المرويات في التفسير وبعض أسباب النزول، أحيانا ربما بيشدد ويعمل أشياء لم يعهد عند المفسرين إعمالها بهذه الطريقة، ومع ذلك يجي هو يختصر ابن كثير. طب ابن كثير اللي بهذه الصوره ابقى هذه الروايه انت بتشيلها ليه؟ يعني انت اصليه ضعيفه، اصليه ضعيفه. طيب ما هو الفكره دلوقتي ان لازم تنتبه ان في شيء توارد المفسرون عليه، حتى ان انت في جهادك وصلت الى انه ليس سببا للنزول، ان هو ما يصحش هنا اصلا، ما ينفعش تفسر بيه، ما ينفعش تعمل بيه اي حاجه، حتى ان وصلت بجهادك لذلك، لكن يظل عندك سؤال، ان انت مش بتدور على الثمر عشان تاكلها وبس، انت بيظل عندك سؤال هم زرعوا ازاي عشان يوصلوا للثمر، ولا الثمر دي صح والثمر دي غلط، هم زرعوا ازاي اصلا، وكيف لم يعلقوا على متنها؟ ومش واحد او اتنين او تلاتة، في ناس علقت فيه بس مش في التفسير، مش هتلاقيه في كتب التفسير، مش مشهورة كتير في كتب التفسير القديم. فالشاهد هنا، الشاهد هنا ان احنا دلوقتي انا بتكلم عن هذه القصة، هذه القصة لا تثبت، هذه القصة كسند بالصناعة الحديثية لا تثبت، كعمل مفسرين تواردوا على ذكرها سببا للنزول، التوارد على ذكرها من غير، يعني أنا ممكن أبصلها ببصتين عندهم، من غير تنويه على قضية إسنادها ولا إن هم بيعلقوا على أنها ضعيفة فما تصحش، فهذا المفترض بينور عندي حاجة أنتبه ليها، محتاج أركز فيها أشوف إيه ده، هم بيتعاملوا مع الموضوع ده إزاي، يعني كيف يتعاملون معه، ازاي يكون سبب نزول ولم يثبت سندا وماشي معاه. انا بطرح السؤال ولا اجيبه الان، ولا ينفع اجاوبه دلوقتي، لان ده صنيع مفسرين محتاج معايشه في كتب التفسير وتغطس فيها، والواحد يقعد فيها عمر طويل حتى يستطيع ان يقطع بشيء في ذلك، وما اسهل القطع من غير قراءه. ازاي ده حديث ما ينفعش، ده حديث ضعيف، هتقطع مع نفسك على نفسك، لكن لما تقرأ في كتب أهل العلم الواحد ما يقطعش، ما ينفعش يقطع بسهولة، هو مش مطلوب منه أنه يقطع دلوقتي، مطلوب منه أنه يتعلم ويغوص ويقرأ ويفهم لغاية لما يجي في وقت من الأوقات يقول لعله كذا، بس كده ويوصل لحتة يروح قايل لعله كذا. فممكن نبص عليها ايه ده قضيه الاسناد هذه واحده. القضيه الثانيه انهم ما تكلموش على قضيه ايه نكاره المتن نفسه. فيكون عندي السؤال هم ليه ما تكلموش عليها؟ ليه ما تكلموش عليها؟ وانا اتكلم عن قدام مثلا الرازي، طبعا الرازي ما يعتبرش من القدام، بس مثلا الرازي اجاب عن بعض الايرادات التي قد تند على مثل هذا، طب كيف لا يقبل منه؟ فيقول الله امره بذلك تاديبا له، او انه مثلا اراد بذلك المراءه او نحو هذا. بس هذه الايرادات على الحقيقه ليست في صلب العمليه التفسيريه، يعني ليست في صلب العمليه التفسيريه، هي ايرادات على القصه مش ايرادات على معنى الايه اذا فسرت بهذه القصه. تمام، معلش هذا كان استطراد كنت احتاج اليه، لان بعض يعني ربما يستحضر قضيه يعني قصة ثعلبة ابن حاطب، يعني مشهورة الكلام فيه، طب هل كان ثعلبة ابن حاطب من المنافقين، هل كان من الصحابة، وألف في ذلك، وده مبحث حسن ما فيش أي مشكلة، يعني ما فيش أي مشكلة أن حد يبحث في هذه المسألة ويخرج منها بأن ثعلبة ابن حاطب لا يثبت فيه مثل هذا كصناعة حديثية، ولكن حيظل بالنسبة للتفسير في نقاش حوالين لماذا أوردوها، لماذا أوردوها ولماذا ارتضاها المفسرون وهم بيذكروها دون أن يستشكلوا مثل هذا. وانت مش لوحدك أيها الباحث علشان تروح قايل أنا رأيي كده وخلاص، وكان ما كان ينبغي، وده بيحصل كتير جدا، ما كان ينبغي للمفسرين أن يفعلوا كذا. انت مين انت أصلا؟ ما كان ينبغي إيه وبتاع إيه؟ يعني انت منين بتقول ما كان ينبغي للمفسرين؟ المفسرين دول اللي هو كم واحد في كم قرن في زمن إيه؟ وانت فين اصلا من الموضوع ده؟ وامر شائع يعني المكان، وقد حشى المفسرون كتبهم بمش عارف ايه، حشى المفسرون، طب انت عاوز ايه يعني؟ ما هو الاصل ان انت تشوفهم في صح وفي غلط لا شك، لكن يعني في واحد بيحط احاديث موضوعه كتير، علمه بالحديث قليل، ما هو ده موجود، مش هنقول ان هو صح اكيد يعني، وفي واحد بيفعل كذا وقت ماشي ده موجود، لكن ما ينفعش تبقى حاجه هي الشائعه بينهم والتي عليها العمل، ولما تنظر للفاعل نفسه تجد ان هو امام محرر، ما ينفعش تتهمه مثلا اصل هو ضعيف في الحديث فجاب الحديث ده، اصل هو كان عقيدته مش عارف في اعتزاليه فقال كذا مثلا في تفسير الايه، ما ينفعش تتهمه من هذا الاتهام، لازم الامور دي تكون حاضره معاك وانت تنظر في ما اورده مما تنتقد اراده اصلا. فهو ساعتها لازم يبقى في وقفه هنا، ان هذا يحتاج الى جواب علمي، هذا يحتاج الى جواب علمي، ولهذا الجواب العلمي مؤثر في منهج النظر اصلا في التفسير بعد كده، مؤثر في منهج النظر في التفسير بعد كده. تمام، وكثير نجد بقى كثيرا حتى ده في المناهج التدريسيه وكده، نجد مثلا انصراف عن كتب المتقدمين. طب كتب المتقدمين لو فيها صعوبه فده هذا الانصراف مبرر، هذا الانصراف مبرر، كتب المتقدمين فيها صعوبه ايوه طبيعي، مفيش حد مبتدئ هيروح على ابن عطيه مثلا ولا هيروح على الطبري مثلا ماشي، لكن لو هو الانصراف يقول لك اصل هي علشان كتب، خلي بالك ما تقراش ابن كثير، اصل ابن كثير في احاديث ضعيفه وفي اسرائيليات، وما تقراش مش اصل هو مليان مش عارف ايه، وده اصل هو مليان ايه، وبعدين هقرا ايه، فلا اقرا لفلان وفلان، فيبتدي يذكر كتب متاخرين بالكتب المعاصرين، كتب معاصرين، ويظل طالب العلم دائرا في كتب المعاصرين، يظل طالب العلم دائرا في كتب المعاصرين، اللي هو اللي الواحد منهم على جلالة قدرهم مهما بلغ من العلم شاطر في علم علمين. العلماء زمان كانوا موسوعيين، واحد زي الطبري رحمة الله عليه كان مفسرا، إماما في التفسير، إماما في التاريخ، إماما في القراءة له اختيار في القراءة، إماما في الفقه له مذهب، المذهب الجريري من المذاهب اللي انقرض، مذهب الفقه اللي انقرض في كل حاجة، إمام في اللغة، حاجة شخص عجيب. ده الحاجات دي ما بتحصلش، الحاجات دي ما بتحصلش عند المعاصرين. لما بيجي بقى يفعل كل هذه الأدوات وهو بيفسر، أقعد تلميذ تحت رجليه علشان أتعلم منه، مش يقلب كل ده أصل هو أصل هم كانوا يحشونها بمش عارف إيه، وبعد كده أبتدي ألتفت، فيفضل الواحد يعني جعل سقفه فوق رأسه أصلا، جعل سقفه فوق رأسه أصلا، طب هيتجاوز إيه؟ هو مجرد أنه قاعد يدور في بعض كتب المعاصرين، لمجرد برضو هي أحيانا بتبقى المشكلة كتير سببها ان هو بيتعامل مع العلم باعتبار ان العلم هو الثمره المعلومه النهائيه اللي هو ياخدها، هو بيتعامل مع العلم كده، لكن عاوز اعرف الراجح ايه في التفسير، انا عاوز اعرف الراجح في المسائل الفقهيه، خلاص هو بيتعامل مع العلم ان هو ايه اديني الخلاصه، انا عاوز الراجح النهائي. لا، هو طالب العلم اصلا طريقته مش كده، العلم مش في ان انا اعرف الخطوه النهائيه، الخطوه النهائيه دي ايوه طبعا من اهم ثمرات العلم، ولكن كيف وصلنا إلى الخطوة النهائية أصلا؟ الثمر دي إزاي توصل لها؟ هو ده العلم، هو ده حقيقة العلم. باخد في الفقه ان هو في الفقه عرف المسائل الاول، عرف يتوضأ ويصلي، بعد كده ازاي وصلوا لده، ليه اختلفوا، ليه فرقوا المسألة دي عن المسألة دي، هنا بقى العلم، هنا العلم، هنا في التفسير ازاي وصل لمعنى التفسير، ليه قال كده وليه ما قالش كده، ايه منهجه، وابتدي استكشف هذا الامر. وهو ده الشيء الذي يبني الملكة بعد ذلك في اي شيء، مش الملك عشان يروح يالف تفسير، مش الملك عشان هو يروح ويستقل ونفسه يالف، الملك عشان يقدر يفهم هو بيقولوا ايه اصلا، الملك عشان يقدر يفهم ايه اللي موجود في كلام المفسرين. فسحة قصيرة ولكن ايه كانت الحاجة داعية اليها مع قصة ثعلبة. طيب نعود مرة اخرى الى التفسير هنا. قال في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون. قال: قوم عادتهم الإعراض. فأعقبهم قال: أورثهم الله وجعل عاقبة فعلهم نفاقا متمكنا في قلوبهم. طيب هنا يقول فأعقبهم نفاقا، فيقول أعقبهم يعني أورثهم، جعل عاقبة أمرهم شيء يعقب الشيء نفاقا، فقال متمكنا. طبعا هو كلمة متمكنا ليست تفسيرا لنفاقا وإنما وصف للنفاق، لأنه بيقيد النفاق بأنه نفاق متمكن. وهنا يعني ممكن نسأل هو ليه بيقول كده. هذه الكلمة، هذه كلمة، كلمة متمكنا هي جواب على سؤال يسأله السائل إذا سمع الآية يقول فأعقبهم نفاقا أليسوا منافقين أصلا. فأعقبهم نفاقا، كانت العاقبة على هذا الفعل الذي فعلوه أنه أعقبهم نفاقا في قلوبهم، أعقبهم نفاقا أليسوا منافقين أصلا. فيقول هنا متمكنا يعني كأنه زيادة في النفاق في قلوبهم، زيادة في النفاق في قلوبهم، ونفاقا متمكنا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال: يلقون الله بالموت. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله بما أخلفوا الله ما وعدوه. الباء هنا ما نوعها؟ ما نوع الباء؟ سببية. بما أخلفوا الله ما وعدوه، وما هنا ما نوعها؟ مصدرية. تمام. بما أخلفوا الله ما وعدوه، قال: من التصدق والصلاح. وبما كانوا يكذبون، قال: وبسبب كذبهم. يعني هو قوله وبسبب كذبهم كأنه كشف لنا الباء وما نوعها إيه من كذبهم. تمام. قال: فإن خلف الوعد مستقبح من وجهين: الإخلاف، الإخلاف والكذب. يقول فإن خلف الوعد مستقبح من وجهين: الإخلاف المذكور في بما أخلفوا الله ما وعدوه، والكذب في قوله وبما كانوا يكذبون. أين الخلف؟ الخلف الوعد، أين الخلف المذكور هنا في الآية؟ فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، بعد أن قالوا إيه لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم. قال: من إضمار النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه ونجواهم. قال: ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية. هذا على قصة ثعلبة يعني، اللي هي حتى بتاع تسمية الصدقة جزية. وأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. الذين يلمزون المطوعين، قال: الذين يلمزون يعيبون. هنا يفسر يلمزون، قال يعيبون. ثم قال: مرفوع أو منصوب بالذم أو بدل من ضمير سرهم. هنا بيتكلم يعني، هو قال الذين يلمزون، قال يعيبون، ثم يتكلم عن الذين، يتكلم عن الذين، قال مرفوع، بيتكلم عن إعراب الذين، قال مرفوع يعني يقصد في محل رفع من باب التجاوز يعني. مرفوع، طب هيكون مرفوع على إيه؟ ممكن يكون مبتدأ، أين خبره؟ سخر الله منهم. تمام، أحسنتي، تمام. وممكن تبقى خبر لمبتدأ محذوف، هم الذين يلمزون مثلا. طيب، أو منصوب بالذم، تكون منصوبة على الذم. طبعا في نصب على المدح ونصب على الذم. قال: أو بدل من ضمير سرهم. أي ضمير اللي هو الهاء، لو هي بدل من ضمير سرهم تبقى مجرورة في محل جر. واضح؟ الذين يلمزون المتطوعين. قال: المتطوعين. وأصل المتطوعين المتطوعين، وقع إدغام التاء في الطاء فصارت المتطوعين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال: نزلت لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، جاء بعضهم بكثير مال وبعضهم الفقراء بالقليل، فقال المنافقون: من أكثر فهو مرائن، ومن أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. وفي رواية البخاري إن هم لما قالوا على من تصدق بصدقة قليلة قالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. هذا أمر آخر مما يعترضون به على اللي بيتصدق بصدقة قليلة، فهم مش عاجبهم حد المكثر والمقل. فالذين هنا يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اللي هو المتطوعين. والذين، قال عطف على المتطوعين، لا يجدون إلا جهدهم. فهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هؤلاء الذين تصدقون بالكثير. وذكر القصة هنا للمناسبة، يعني ذكر القصة هنا، ولكن هي المتطوعين اللي هم تصدقوا بالكثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم اللي هم تصدقوا بالكثير، فيلمزون هذا ويلمزون ذاك. قال: والذين، عطف على المتطوعين، لا يجدون إلا جهدهم، قال طاقتهم، وهم الفقراء اللي تصدقوا بالقليل، فيسخرون منهم، قال يستهزئون بهم، سخر الله منهم، قال جازاهم على سخريتهم، أي أذلهم. طيب، سخر الله منهم، قال جازاهم على سخريتهم. هنا تعامل مع معنى سخر الله منهم على المشاكلة، على المشاكلة. المشاكلة نوع من أنواع المجاز. يقول سخر الله منهم إنه سمى إن هي تسمية للجزاء بالفعل اللي جوزه عليه، كأنها تسمية للمسبب بالسبب، يعني مع مشاكلة اللفظ. فيسخرون منهم، سخر الله منهم. طيب، هو فسر على ذلك، يعني هذا تكلمنا فيه عدة مرات قبل هذا، إن يقال أنه سخر الله منهم، سخر على ظاهرها، وهذا بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه على أن من فسرها بالمشاكلة فالأمر فيها مش قضية زي مثلا قضايا تأويل الصفات المعروفة، تأويل مثلا صفة الاستواء، صفة اليد، لا، دي قضية الأمر فيها أهون من ذلك، الأمر فيها أهون من ذلك. يعني نجد أئمة كبار من المعروفين في قضية إثبات الصفات وكده يحاولون يفسرون هذه الآيات بالمشاكلة. قال: سخر الله منهم جازهم على سخريتهم، أي أذلهم، ولهم عذاب أليم. طيب، سخر الله منهم، سخر الله منهم، سخر الله منهم، هذا ممكن يكون إخبار، هذا ممكن يكون إخبار أن الله سخر منهم، ومن ممكن أيضا يكون من باب الدعاء، يعني يكون من باب الدعاء، إذا قتل الإنسان مثلا، قتل الإنسان ما أكفره مثلا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول: أي ساوى استغفارك وعدمه في عدم الإفادة لهم. فهذا الأمر هنا، الأمر هنا للتخيير، استغفر أو لا تستغفر، افعل هذا أو لا تفعله. وعدم الإفادة لهم ظهر في الجملة التي تليها، يعني هو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم دل على مساواة هذا بذاك، افعل هذا أو ذاك. طب كونه لا يفيد، علم من الجملة التي تليها: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، فسواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب، فيقول في قولي: إن تستغفر لهم 70 مرة، قال: المراد منه التكثير للعدد المخصوص. هنا يقول: إن تستغفر لهم 70 مرة، قال: المراد منه التكثير لا العدد المخصوص. ما المراد هنا؟ يعني هو يريد أن يقول أن عدد 70 هنا ليس المراد به السبعين السبعين، يعني اللي هو فوق اللي هو 69 زائد واحد و71 ناقص واحد، وإنما السبعون هنا يراد بها التكثير. والعرب بتستخدم سبعة ومضاعفتها، 77 و700 بتستخدمها في التكثير. هنا على هذا الذي يقوله، على هذا الذي يقوله، فيقال أن العدد هنا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، لأن العدد له مفهوم، مفهوم مخالفة. يعني العدد من الأشياء التي لها مفهوم مخالفة، في أشياء لها مفهوم مخالفة منها العدد. يعني إيه منها العدد؟ يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فجلدوه 100 جلدة، مثلا 100 جلدة، 100 جلدة هذا له مفهوم. يعني ينفعش حد مثلا يجلد يقول حجلد 200 بدل 100، ما أنا كده كده فيهم 100. لا، هو 100 مش 101 ولا 99، فهو العدد له مفهوم، العدد له مفهوم، مفهوم مخالفة. يعني ده المفهوم العدد. الأشياء التي لها مفهوم، الأشياء التي لها مفهوم كالصفة والغاية والشرط، هذه الأشياء الأصل فيها لما تذكر أن يكون لها مفهوم، الأصل فيها لما تذكر أن هي يكون لها مفهوم. وأحيانا لا يكون لها مفهوم لعلة، أحيانا يعني الصفة أحيانا لا يكون لها مفهوم لعلة. ومررنا على أمثلة من مثل هذا في التفسير سابقا، وربائلكم اللاتي في حجوركم مثلا ونحو هذا، مررنا على ما يشبه هذا قبل ذلك. طيب، فهنا يقول إن تستغفر لهم 70 مرة، هنا كلام المفسر يقول المراد منه التكثير لا العدد. يعني إيه المراد منه التكثير لا العدد؟ يعني أن العدد عند هنا على كلامه ليس له مفهوم. يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أما إن استغفرت 71 أو 72 ففي احتمال. لا، هو يقول المراد إن استغفرت لهم كثيرا. طيب، هذا معنى كلامه، نكمل الكلام. قال إن تستغفر لهم 70 مرة المراد منه التكثير. وهذا المثال يعني حتى في اللي بيدرسوا في أصول الفقه أو بيدرسوا في علوم القرآن، دايما لما بيتكلموا فيه المفهوم ومفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة في العدد والاستثناءات اللي فيه، دايما هذه الآية بتذكر مثالا في ذلك، مشهورة كمثال. قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول وقد نقل أنه لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد رخص لي فأزيدن على 70 لعل الله أن يغفر لهم، حرصا على مغفرتهم. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب، هنا نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على عظيم رحمته وشفقته بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد رخص لي، رخص لي في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فجعل الأمر إيه؟ جعل الأمر له بالخيار إن أردت أن تفعل هذا أو ذاك. قال فأزيدن على 70، يعني أنه يزيد على 70 لعل الله أن يغفر لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيزيد على 70، أنه سيزيد على 70 لعل الله أن يغفر لهم، نحتاج أن نقف معه وقفة، لأن هو ظاهره أن يعني ظاهره أن هو فيه اعتبار لمفهوم العدد. يعني الكلام ربما لأول وهلة، ربما لأول وهلة نشوف أن الكلام مخالف للكلام اللي هو ذكره فوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقال له إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، فيقول سأزيد عن على 70، فهذا يدل يعني في أول نظرة كده، يعني أول ما تسمع الحديث فهذا يدل على أنه اعتبر مفهوم العدد. قال سأزيد على 70، يعني 70 إذا كان 70 لا يغفر الله لهم أنا سأزيد على 70، سأزيد أنا على 70. طيب، الحديث ظاهره أن العدد له مفهوم، الحديث ظاهره أن العدد له مفهوم. وهذه مسألة جميلة، المسألة دي مسألة جميلة في إثارة الذهن في قضية المفهوم بالنسبة في دراسة الأصول وفي علوم القرآن. جميلة هذه المسألة، إن إن تستغفر لهم 70 مرة مشهور جدا عند المفسرين، أنهم يقولون فيها إن تستغفر لهم 70 مرة يقولون أن هذا العدد للتكثير، ويكثر ضرب المثال في العدد اللي هو لا يكون له مفهوم مخالفة بهذه الآية. ثم تجد في الحديث، إذا تأملت الحديث ستجد إن الحديث وكأن فيه مراعاة لقضية المفهوم، لقضية المفهوم. هذا واضح، واضح كده الإشكال فيه، كده واضح الإشكال. طيب، هذا يعني في كثير من أهل العلم يتجاوزوا هذا الإشكال، يعني في كثير بيتجاوز هذا الإشكال، في بيقف مع هذا الإشكال، وربما بعضهم يقول أنه دال على أن العدد هنا له مفهوم، يعني هو أنه دال على أن العدد له مفهوم. ولكن هنا المفسر، هنا المفسر ذكر توجيه ذلك بعد ذلك، هو الكلام اللي جاي ذكر توجيها اللي أنا بقوله ده، لأنني لن أفهم ما المراد بهذا التوجيه إلا إذا فهمت الإشكال الذي يتعامل معه. يعني أنا لو قريت السطرين اللي جايين وأنا مش مستوعب هو إيه اللي حصل أصلا، فأنا مش هفهم حاجة، مش هفهم هو بيقول إيه أصلا، مش هفهم هو لماذا أورد هذا الكلام. فأنا محتاج أتصور بس المسألة كويس، تصورنا المسألة، نقرأ بقى الكلام اللي ذكره. فيقول: وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بأنه غير مراده، كقول بعضهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب في جواب قول الحجاج لأحملنك على الأدهم أي السلسلة. هنا عندنا كلمة تقيلة بعد السلسلة، الكلمة دي زيادة مش صحيح. طيب، السطرين دول لو أنا عاوز أحط لهم عنوان هقول العنوان بتاعهم مثلا يتقال فيه إن هو جواب إشكال احتمال الحديث لاعتبار مفهوم العدد في قوله 70 مرة، واضح؟ أو كأني أطرح سؤال وهذه الفقرة جواب لها، أقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هل قول النبي صلى الله عليه وسلم دال هنا في الحديث ده دال على اعتباره لمفهوم العدد في الآية، فأشوف بقى الجواب فيما ذكره هنا. فهو يقول: وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بأنه غير مراده. إيه الكلام ده؟ معناه إيه يعني الكلام ده؟ وهذا يذكر في البلاغة، والمثال ده مشهور في كتب البلاغة. المثال ده حمل اللفظ على ما يحتمل إن هو أنا ممكن بعيد عن القرآن، بعيد عن هذه الآية، نفهم بس الموضوع بعيد. أنا ممكن أكون أتكلم مع حد فهو يقول لي شيئا وأنا أفهم مراده، ولكنني أحمل مراده على ما هو أوسع لغرض، أحمل مراده على ما هو أوسع لغرض. يقول حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم، مع علم الحامل لهذا اللفظ على هذا المعنى، مع علمه بأنه غير المراد، ويكون هذا لغرض. طبعا لما نتكلم أقرب بقى من القرآن لازم يكون في غرض كبير يخلي ان ينفع حد يقول مثل هذا في مثل هذا الكلام. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه يقول يعني، ومجلس الدراسة ممكن يكون في نوع من التنزه في العبارة شوية بس من باب التوضيح، كأنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذه الآية ان المراد التكثير ولكنه حمله على العدد لغرض. مثل هذه الألفاظ والتعبيرات لما تذكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع حين واحد بيكون عنده نوع من التحرك شوية، لكن هو من باب بس أقرب أنزل الكلام الذي ذكره على الموضوع. طيب، ومثل بمثال مشهور جدا عند البلاغيين، قال كقول بعضهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب في جواب قول الحجاج لأحملنك على الأدهم. وهذه قصة ومعروف الحجاج وكان بيعمل إيه في الناس، وفي واحد كان بيتكلم على الحجاج، المهم أوتي بيه للحجاج والحجاج إيه؟ قال له أنا أخلص عليك كعادة الحجاج. قال لأحملنك على الأدهم. الأدهم هذا وصف يقال للقيد، السلسلة القيد، يعني أنا إيه هكتفك بالحديد، لأحملنك على الأدهم، هتكتف بالحديد، تمام؟ فهو فاهم إن ده تهديد، هو فاهم إن ده تهديد، فاهم أنه يريد بالأدهم القيد أو السلسلة، ولكنه حمله على غير المراد طمعا في أن يعفو عنه الحجاج. فهو حمل كلمة الأدهم، حمل كلمة الأدهم على الخيل الأدهم اللي هو اللي لونه يميل إلى السواد، يعني فكأن الحجاج بيقول له ده أنا هركبك حصان حيل وأدهم. هو أصلا هو فاهم أن الحجاج لا يريد ذلك، ولكنه أراد أن هو يفعل هذا. فقال له إيه لما قال له لأحملنك على الأدهم؟ قال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني مثل الأمير يحمل على الفرس الأدهم والفرس الأشهب اللي هو بيبقى فيه مع السواد مخالط بياض أو كده. واستخدام كلمة الأشهب قرينة دل على مراده هو في جوابه على الحجاج بالأدهم، لأنه لو قال له مثل الأمير يحمله على الأدهم هو مش مبانش كده، يقول له مثل الأمير يسلسل اللي هو عاوز يسلسله، لا هو يريد أن يحمله على معنى تاني، ياخدها في حتة تانية. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. عجبت الحجاج على فكرة الكلمة لما هو عمل كده، عجبت الحجاج. فالشاهد هنا إن هو يقول، يعني هو المفسر عاوز يقول ايه هنا، عاوز يقول ان العدد اصلا المراد به التكثير لا العدد الذي له مفهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك، ولكنه حمله على غير ذلك رغبة في ان يعفو الله عنه، حمله على غير ذلك طمعا في أن يستجيب الله دعاءه في أن المغفرة لهم. يبقى هي ده الغرض، ده الدافع لهذا الأمر. تمام، دي صورة من وده في إيه في البلاغة ده، في مين يقول؟ طيب كده ده بتذكر فين في البلاغة دي؟ هذه صورة من صور الأسلوب الحكيم، هذه صورة من صور الأسلوب الحكيم. تمام، طيب محدش بقى يطلع يقول الآية فيها هذا الأسلوب، لا الآية ما فيهاش، هو احنا بنتكلم على قضية تانية، يعني المثال ده يذكر في هذا، لكن هو الآية نفسها ما فيهاش هذا الأسلوب. تمام، طيب فهمنا كده الفقرة دي محلها ايه. قال ذلك يقول أي عدم قبول استغفارك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يعني بأنهم يعني بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المتمردين في الكفر، فإن من طبع على الكفر لا ينقطع أبدا ولا يهتدي. فعدم قبول دعائك لا لبخل منا ولا لقصور فيك، بل لعدم قابليتهم. وهذا عظيم جدا التعبير الذي يذكره هنا، يعني انت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. لماذا؟ ليس ذلك بخلا من الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء، وليس هذا قصورا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مشكلة في دعائه هو، ولكن السبب متعلق بهم هم، ذكره الله قال ذلك بانهم، هذا هو السبب في انهم لم يغفر لهم. حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم 70 مرة يقول ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين يقول متمرين، فإن من طبع على الكفر دايما ما يذكر فيه والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، محمولة على من طبع على الكفر. وإلا فأنت ترى من الفاسقين من يؤمن، ترى من الظالمين من يؤمن بعد ذلك، فهذا هداه الله. فهذا ليس مرادا هنا، لهذا ليس مرادا هنا. المراد هنا الذي كتب عند الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر، أنه يموت على الفسق، فهذا المراد الداخل في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أو نظائرها. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.